نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة حقيقة التي طرحت حول ما يقوم به الخطيب يوم الجمعة. هذا السؤال الأول منها يقول سائله وباعثه: رأيت بعض الخطباء أثناء خطبة الجمعة يلتفت يمينا وشمالا أثناء إلقائه الخطبة، فهل هذا من الأمور المشروعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشروع للخطيب أثناء خطبته أن يقصد تلقاء وجهه وأن لا يلتفت يمينا وشمالا، لأنه مقصود وليس قاصدا، فالناس هم الذين يتجهون إليه وليس هو الذي يتجه إلى الناس. هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله في الخطيب، قالوا: ويقصد تلقاء وجهه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، أي صرفنا وجوهنا إليه، لكن لو التفت الخطيب لعارض كتنبيه أو إنكار أو نحو ذلك فلا حرج. وأيضا لا يشرع للخطيب أن يحرك يديه كما يفعله بعض الخطباء، من كونه حال خطبته يرفع يديه ويشير بها يمنة ويسرة ونحو ذلك، فإن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة تتعلق بالخطيب كذلك، يقول: هل يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يكون معه عصا يعتمد عليها؟ قد جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث الحكم بن حزن أنه قال: شهدت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو عصا، وهذه المسألة ليست من المسائل التعبدية، وإنما هي ترجع إلى حال الخطيب. فإن كان الخطيب ضعيفا في بنية جسده بحيث يحتاج إلى الاعتماد على قوس أو عصا لضعف بدنه أو كبر سنه فلا حرج، أو لم يكن عنده ما يعتمد عليه من منبر ونحوه فلا حرج. أما إذا لم يكن كذلك فلا يستحب أن يستصحب معه قوسا أو عصا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أعني على قوس أو عصا، كان قبل أن يبنى له المنبر، وأما بعد ذلك فلم يكن يعتمد صلى الله عليه وسلم على شيء. وأما قول من قال من الفقهاء أيضا إنه يعتمد على سيف، وأنه يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يعتمد على سيف، وأن فيه إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فهذا القول ضعيف. أولاً أن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن فيه إرعاباً وتخويفاً للمأمومين، وثالثاً أن القول بأن الدين قام بالسيف لا يصح، فالدين قام بالعلم والبيان والدعوة، وأما السيف فلم يستعمل إلا عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح قلوب الناس بما جاء به من الوحي والعلم والإيمان ولما رأوا من محاسن دين الإسلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في معنى هذا: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، إنما فتحوا البلاد بالعلم والإيمان. وعلى هذا فلا يشرع للخطيب أن يستصحب معه السيف لما يترتب على ذلك من المفاسد. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي أرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة؟ أرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة من جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ويدل على ذلك أولا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ساعة الجمعة قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وثانيا أن هذا الوقت وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضة، والاجتماع له أثر في قبول الدعاء وإجابته، ولهذا يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف في يوم عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا يدل على أن اجتماع الناس على الذكر والدعاء له أثر في إجابته. وثالثا أنه قد جاء في الحديث: وهو قائم يصلي، وهذا ينطبق تماما على تلك الساعة، لأن الإنسان في تلك الساعة إما أن يكون منتظرا للصلاة أو في صلاة. ورابعا أن هذا الوقت بالنسبة ليوم الجمعة هو أفضل الأوقات، لأنه تؤدى فيه فريضة لا نظير لها من الفرائض في الأسبوع. نعم. أحسن لكم شيخنا، لكن متى يدعو في أثناء خطبة الخطيب؟ متى الدعاء يكون؟ أولا بالتأمين على دعاء الخطيب، وثانيا فيما بين الخطبتين، وثالثا في صلاته فيما بين السجدتين وفي السجود وفي آخر التشهد، كل هذا محل للدعاء. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن يكون الصبي إماما للبالغين؟ إمامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى إمامته بمثله، أي أن يأم الصبي صبيا، فهذا جائز بالاتفاق. والحال الثانية إمامته ببالغ في نفل، أي أن يأم بالغا في صلاة نفل كالتراويح مثلا، فهذا أيضا جائز بالاتفاق. والثالث إمامته ببالغ في فرض، أي أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة، فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح جواز ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا عام في الصبي وفي غيره، فمن كان أقرأ فهو أحق. وكذلك في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. وكذلك أيضا في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وفي لفظ أكثركم قرآنا. ولأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين، وهذا يدل على الجواز، ولأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره إلا ما دل الدليل على المنع من ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل عمل الإنسان يكون معه في قبره؟ قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ويدل عليه أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله في حديث البراء الطويل في صفة السؤال في القبر، أنه قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: ربي أقم الساعة. قال: وأما الكافر فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. وهذا يدل على أن العمل يكون مصاحبا للإنسان في قبره، فالعمل الصالح ينتفع الإنسان به في حياته وفي قبره وفي حشره، فعلى المرء أن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل كيل الطعام يكون سببا لنزع البركة منه؟ كيل الطعام قد وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على المنع. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، أي يطلب منه طعاما، فأطعمه عليه الصلاة والسلام وسق شعير، فما زال هذا الرجل يأكل منه هو وامرأته ومن يأتيهما من الضيوف حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن كيل الطعام ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول أن يكون كيل الطعام لإقامة القسط والعدل والإحصاء والضبط، فهذا أمر واجب كالكيل عند البيع والشراء، ولا سيما ما يجري فيه من الربا، وكذلك الكيل عند إخراج الصدقة لمعرفة القدر الواجب، سواء كان ذلك من زكاة الحبوب والثمار أم من صدقة الفطر. والقسم الثاني أن يكون الكيل في الطعام الذي ينفقه على أهله وولده ومن تلزمه مؤونته لأجل التدبير والنفقة، بحيث لا يزيد ولا ينقص، فهذا أيضا أمر مطلوب لقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، أي قدروه بمقدار على حسب الكفاية التي تكون بها كفاية المنفق عليه يبارك لكم فيه. وهذه البركة هي امتثال أمر الشارع، ولأجل ألا يحصل الإسراف والتقتير، ولأجل أن يكون الإنسان متوازنا في جميع أموره، ولأجل سلوك طريق الاقتصاد والحزم. والقسم الثالث أن يكون سبب الكيل قلة التوكل على الله وضعف تفويض الأمر إليه، وما يجب من التسليم لرزق الله تعالى وعطائه، بحيث يتعلق بالأسباب المادية، فهذا سبب لنزع البركة، لأن الحامل عليه قلة التوكل على الله عز وجل فيعاقب بنزع بركته منه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: يمر علي أحيانا في بعض الكتب عبارة حديث مرسل، فما معنى هذه العبارة؟ المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن أبي بكر، هذا هو المرسل عند المحدثين. أما عند الأصوليين فالمرسل هو قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يكون حديثا مرسلا عند الأصوليين. والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، لأن الواسطة بين من رفعه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، والمجهول لا يقبل حديثه، لكن يستثنى من ذلك مسائل، منها أولاً إذا علم الواسطة فحينئذ يحكم عليه بما تقتضيه حاله، وثانياً إذا كان الرافع له صحابياً، وثالثاً إذا تلقته الأمة بالقبول، كحديث عمرو بن حزم في الديات. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: شهرته تغني عن إسناده. ورابعاً إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي، ففي هذه الأحوال يكون مقبولاً. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة، فشكر الله له وشكر الله لكم حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم أحبتنا الكرام مرة أخرى، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.